شخصيتنا النهاردة متى الإنجيلي. إحنا عن الشخصية نشوف عملت إيه وتاريخها واللي حصلت في حياتها. متى الإنجيلي بالعبرية معناها مطاي، معناها عطية الله، معناها عطية الله. وأيضا بيقول له متى العشار ولاوي ابن حلفة، هو أحد الإنجيليين الأربعة، متى ومرقس ويوحنا ولوقا، وأحد التلاميذ الاثناشر، وهو كتب إنجيل متى، عشان كده بيقوله إنجيل. هو من مواليد الجليل، هو لوي ابن حلفة ده أساسه. متى سمي بيه بعد كده عشان لما المسيح جه قال له اتبعني كده خلاص أنا هعيش حياة جديدة مع المسيح، فغير اسمه بقى اسمه متى. هو لوي ابن حلفة أساسا كان عشار، يعني بيلم ضرائب في مدينة كفر ناحوم، هو كان مكروه جدا عشان الضرائب دي كانت الرومائي، كان مكروه جدا في ساعتها. ومتى هو التلميذ الوحيد اللي ذكر اسمه في إنجيل توما، ودعي باسم لاوي في لوقا 25. لوقا معلش. ومتى في إنجيل مرقس، وقبل ما يسمي اسمه يسمي نفسه متى، عمل عشاء كبير جدا مع الناس اللي بيشتغل معها بتاع الضرايب، عشان خلاص انا اعيش حياة جديدة دلوقتي اكون مع المسيح. ولما بيقولوا ان هو توفى اتقتل في سبيل ايمانه في اثيوبيا وفي مدينة هيروبوليس اليونانية، مدينة هيروبوليس اليونانية أقاويل. ومتى الإنجيلي بيعتبر قديس بالنسبة للكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية، وفي البروتستانت برضو بيعترفوا بقدسيته. هنتكلم عن إنجيله دلوقتي، عدد الإصحاحات 28. إنجيل متى كتب من 61 ميلاديا لغاية 64، كتب في أورشليم. إنجيل متى بنقسمه لأربع أقسام، أول قسمين بأهل الحياة اللي بتحصل، الجزء الثالث بيتقسم خمس أقسام عن حياة المسيح، آخر جزء وده الأهم بيتكلم عن ألم المسيح وقيامته. هدف إنجيل متى إن المسيح اللي احنا مستنيينه هو يسوع المسيح مش حد تاني. اللي قالوا إنجيل متى وما قالوش أي إنجيل تاني، الهروب إلى مصر وقتل أطفال بيت لحم والرجوع إلى الناصرة، سجن يوحنا، أمثال الكنز واللؤلؤة والشبكة، شفاء أعميين وأخرس مسكون، الحصاد الكثير، مسامحة الأخ المخطئ، يسوع يؤدي الضريبة إلى الهيكل. وإنجيل متى كتب باللغة الأرامية اللي هي كانت لغة فلسطين في ساعتها. هو كتبه سنة 44 بعد قيامة المسيح،